إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد. التقديم حنان سرور. الإخراج تامر عز الدين. أهلا بكل مستمعينا وحلقة جديدة من برنامجكم غنوتك من فيلمك. في بداية حلقتنا أحب أشكر المستمع العزيز أستاذ شريف الشريف من أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك وجروب البرنامج غنوتك من فيلمك. أستاذ شريف بعت لنا بيصحح معلومة وردت في الحلقة الثانية من البرنامج، وهي أن أول أفلام مخرجنا الكبير يوسف شاهين كانت بابا أمين وليس فيلم أنت حبيبي كما ورد في الحلقة. شكرا لتصحيح المعلومة وشكرا للمتابعة أستاذ شريف. الشكر موصول أيضا للأساتذة أعضاء جروب البرنامج، والبعض منهم هقول اسمه المرة دي واعذروني إن شاء الله البعض الآخر على حلقات البرنامج بالتوالي: أستاذة جهاد لطفي، أستاذة فاطمة، أستاذ إبراهيم عبد العال، أستاذ روبير، وطبعا أستاذنا العزيز محمد الشرشابي. بنبدأ حلقتنا النهاردة، وحلقتنا النهاردة بتتضمن فيلم واحد نظرا لطول أغانيه وكثرتها، فحيكون الحلقة فيها فيلم واحد النهاردة. الفيلم هو نار الشوق، إنتاج عام 70. بتبدأ أحداث الفيلم بهويدة بنت الفنانة صباح واللي بيقوموا بدورهم في الحقيقة. هي بتكون بتقود سيارتها في طريقها للمسرح، وفي أول يوم ظهور لها على خشبة المسرح بيدور حديث بينها وبين والدتها الفنانة صباح، بتقول لها إنها خايفة من مواجهة الجمهور لأول مرة. مامتها بتطمنها وبتقول لها أنت حظك حلو إنك بتظهري والجمهور بيعرفك، لكن بالنسبة لي أنا ما كنتش معروفة. وبنبدأ مع أول أغاني فيلمنا واستعراض غنائي بعنوان بعد الفن مفيش. حبيبي يا عز حبيبي جمهور يا حبيبي يا عز حبيبي احنا الشمعات اللي تصغر علشان لاليك من داب الشمع بناكل من روحنا ونهديك وكل زمان وكل مكان الفن رسالة وروحنا وكل زمان وكل مكان الفن رسالة الفن مفيش وكلمات كانت لحسين السيد والنغمات كانت للموسيقار محمد عبد الوهاب. شارك في الغناء هذا الاستعراض طبعا الفنانة صباح وبنتها الفنانة هويدة وكمان الفنان الكبير وديع الصافي. بنرجع لأحداث فيلمنا. مدير أعمال الفنانة صباح واللي بيقوم بدوره الفنان حسن مصطفى بيفبرك خبر خطوبة هويدة بنت صباح واللي عمرها يدوبك 17 سنة من سكرتيرها الخاص اللي بيكبرها في السن الأستاذ برقوق، واللي بيقوم بدوره الفنان عبد المنعم إبراهيم. من باب الفرقعة والدعاية لرحلة هويدة وفرقتها لمصر، بتوصية من صباح ياخد باله منها كويس، وكمان عشان هي هيكون عندها شغل في باريس ومش هتكون مع بنتها في مصر. بتسلمه جواب للأستاذ علي بدر الدين صاحب مصنع بلاستيك عشان يعمل ديكورات المسرح اللي هتغني عليه هويدة في مصر، وبتغني صباح لبنتها وهي بتوصلها هي وفرقتها أغنية من الأغاني الجميلة جدا لصباح، سلمولي على مصر. سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي على الحبايب وبعتولي. من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان، من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمر قوم وزفت عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شبر قوم وزفت عروسة، على كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. وابقوا افتكروني في باب النصر، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر، سلموا لي على الحبايب وبعتولي. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين، وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الصفين. خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك الملقوش بصواني. خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني، تبقوا تجيبوا لي توت عنك الملقوش بصواني. وابقوا افتكروني من السادة بإسوارة لولي، سلموني على مصر، سلموني على مصر، سلموني على الحبايب وبعتولي، سلموني على مصر، سلموني على الحبايب وبعتولي. سلموني على الشوارع، سلموني على الكباري، والسما والبدر طالع والهوا سعت العصاري. سلموني على الشوارع، سلموني على الكباري، والسما والبدر طالع والهوا سعت العصاري. سلمولي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي، واللي لقيته حد ضحكتي واجمل سلامي على كل حسه شاركتني اسعد ايامي رشوا دموع ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوه وفرت طولي سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني على الحبايب وبعتوني رش دموعي وضحكتي وأجمل سلامي على كل حتة شاركتني أسعد أيامي. كتب الكلمات الجميلة دي حسين السيد ويلحنها الموسيقار محمد الموجي. بتوصل هويدا وفرقتها لمصر بيروح برقوق عشان يوصل الرسالة اللي بعتتها معاه صباح لعلي بدر الدين ويسلموا الجواب. علي بدر الدين بيلعب دوره الفنان رشدي أباظة. المهندس علي بيقول لبرقوق إن شريف ابن أخوه هو دلوقتي المسؤول عن تنفيذ الأفكار الجديدة في المصنع. أخوه حسن بي واللي بيلعب دوره الفنان حمدي غيث لما بيشوف برقوق وبيعرف طبعا إنه من طرف الفنانة صباح بيرفض التعامل معاهم، لكن علي بيقول له ده شغل وبيصمم إنه ينفذه، فبيوافق حسن بي على مضض. أما شريف المهندس الشاب ابن حسن بيه بيلعب دوره الفنان حسين فهمي. هوايدة بتروح المصنع عشان تشوف مكات الديكور وبتتعرف على شريف وبتعزمه على الافتتاح، وفي الافتتاح بتغني الاستعراض ده رحلة فن. عنا إليك ألف تحية ألف تحية يا متحدة عربية يا عربية خدنا الشو لأول شو على شط النيل العربي على شط النيل العربي القارية القارية القارية يا بابا يا ولادي كان في درب الإنجيل يرحل ويطول عمر الأيام ويحيي بالتالي الحال يا الزعاء في عمري بعد ما سمعنا الاستعراض اللي غنته الفنانة هويدة بنرجع لأحداث فيلمنا. شريف بيقابل عمه في الحفلة، هويدة بتعزمهم للسهر مع الفرقة. علي بيحكي لشريف ان والده هو اللي وقف امام حبه للفنانة صباح زمان ورفض زواجهم. هويدة بتشعر بانجذاب لشريف وهو كمان بيقربوا من بعض، وعلي لما بيشوف نظرات الإعجاب المتبادلة بين شريف وهويدة بيسترجع ذكرياته مع حبيبته صباح، وبيفتكر الأغنية اللي غنتها له على المسرح اللي هو نفذ ديكوراته، عد عليا وسلم. ولا غنى معايا عناي، ولا جاني ولا قبل الشاي، ولا غنى معايا عناي، ياللي رايح وجاي. عدى عليا وسلم عليا، واكتب لك فيها حكايات، وكمان حبعت سلامات، قال لي حبعت جوابات، واكتب لك فيها حكايات، وكمان حبعت سلامات. ولا جاني ولا قال لي كلام، ولا فكر يبعت لي سلام، ولا جاني ولا قال لي كلام، ولا فكر يبعت لي سلام، يا اللي رايح وجاي. عدى عليا وسلم، سلم عليا، يا عدى عليا وسلم، سلم عليا، سلم. بتمنى يرجع ويجي، ولا عايزه لا سكر ولا شاي، ولا عايزه اغاني عني، ولا عايزه لا سكر ولا شاي، ولا عايزه اغاني عني. يجي سلم علي عثر علي وسلم سلم علي هبعت جوابات واكتب لك فيها حكايات. كلمات جميلة كتبها محمد حمزة ولحنها بليغ حمدي. بنرجع لأحداث فيلمنا النهاردة نار الشوق. شريف بيسهر لغاية الصبح مع هويدا، والده بيسأل عليه، بيعنفه جدا على سهره وتغير أحواله، خاصة أنه متخوف من أنه يقرب من هويدا وتتكرر حكاية علي وصباح مرة تانية. لكن شريف بيروح تاني لهويدا المسرح وبيحضر الاستعراض ده وهي بتغني، بتغني اشتباه في حالة حب. على دكان ورد ولا باب. شريف بيصطدم مع والده في الحديث بيصر على استمرار علاقته مع هويدة. برقوق بيحكي حكاية الحب القديم بين صباح وعلي لهويدة وبيفهمها ان حسن بيه سبق ووقف ضد الجوازة دي ومش معقول انه يوافق على جواز ابنه منها. رغم كده بتروح هويدة تسهر مع شريف وبترجع في حالة من النشوة وبتغني اغنيتها سماح يا ماما صباح. أنا مش فاهمة حاجة. سماح يا ماما سماح، سماح يا ماما سماح. أنا بابي كان مردود والقفل كان موجود، أنا بابي كان مردود يا ماما سماح، سماح يا ماما سماح، الهوى رماح، سماح يا ماما صباح، سماح يا ماما صباح، خدني ورمالي لفوق ما بين مساء وصباح، سماح يا ماما صباح، سماح يا ماما صباح، سماح يا ماما. شريف بيصارح والده وبيطلب منه انه يوافق على جوازه من هويدة. الاب بيصور وبيطرده. شريف بيلجأ لعمه وعمه بيقوله انه لازم ما يضعفش وما يغلطش نفس غلطته وانه لازم يتمسك بحبه ويدافع عنه. الفرقة بتقرر السفر عشان يحطوا حد لتطور العلاقة بين شريف وهويدة، لكن هي بترفض السفر معاهم وبتتفق هي وشريف على الجواز الساعة 5. لما بتيجي الساعة 5 وهويدة في غاية الشوق منتهى اللهفة للقاء حبيبها شريف عشان ينفذوا اللي اتفقوا عليه، بتيجي الساعة 5 لكن ما بتلاقيش شريف، بتلاقي والد شريف حسن بيه هو اللي في انتظارها. بيقابلها بمنتهى القسوة وبيجرحها بكلامه. بتنهار وبتبعت لمامتها في باريس وبيتنقل بينا الكادر عشان ينقل لنا صباح وهي على المسرح في باريس بتغني بالفرنسية والعربية عن ندى. Chanson et quatre voix qui apporte le bonheur à celui qui n'en a pas. À tous ceux qui sont ici ainsi qu'à tous mes amis, j'apporte de mon pays notre amour et notre joie. ندى إن شانصاي كتروبا كي أبورت البونر أصل ويكي نونا با عن ندى الكلمات والألحان كانت للأخوين رحباني. بعد الاستعراض بيوصلها التلغراف من بنتها هويدة، بتقرر صباح السفر فورا لمصر. شريف بيسيب البيت وبيقعد في نفس الفندق اللي موجودة فيه هويدة. صباح بتوصل للفندق وبتلاقي شريف وهويدة مع بعض بتصور جدا وبتطرد برقوق من العمل. شريف بيروح لعمه وبيحكي له على اللي حصل عشان يتدخل عند صباح ويخليها تغير رأيها وما تاخدش هويدة وترجع للبنان. هويدة كمان بتتحايل على مامتها انها بس تروح تودع شريف. اخيرا مامتها بتوافق، ولما بتروح صباح وبتدخل القصر هناك بتلاقي صورها متعلقة في كل مكان، بتقابل علي وبتسترجع معاه ذكريات حبهم والأغنية الجميلة اللي كانت غنتها له قبل كده، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب. نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر يسبق الفجر الغروب بنهار جديد، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، لكن العزل الله يجاز صعب علي اللي احنا، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين، كنا نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. كنا نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كلمات جميلة كتبها حسين السيد ولحنها بليغ حمدي. بنرجع لأحداث فيلمنا النهاردة نار الشوق. طبعا شريف وعمه علي بينشغلوا مع صباح وهويدة وبيضيفوهم وما بيروحوش المصنع. حسن بيه بيروح لعلي في البيت عشان يشوف هما ما بيجوش ليه، بيلاقي ان صباح وهويدة موجودين هناك وكمان ابنه شريف. الوالد بتجيله أزمة قلبية، وطبعا صباح لما بتشوف الموقف بيتأزم بالشكل ده بتاخد بنتها هويدة وبتسافر وبترجع على لبنان. هويدة بتسيب رسالة لشريف بتتمنى فيها لوالده الشفاء العاجل، وبيرجعوا لبنان وهم في حالة من الحزن الشديد، وبتغني صباح موال زمن غدار. هويدا بتعيش حالة من الحزن كبيرة جدا. الفرقة بتعمل لها احتفال لرجوعها للبنان لمحاولة اخراجها من حالة الحزن دي. بيغني وديع الصافي اغنية من اشهر اغانيه واجملها على رمش عيونها. على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، على رمش عيونها قابلت هوا طرع لي مني وقلبي هوا، وانا يلي كنت طبيب الهوا ولأهلي لعشق ببيع الدوا، وانا يلي كنت طبيب الهوا ولأهلي لعشق ببيع الدواء، من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى، يا يا باي يا بوي ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر. لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر. ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر. وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشت ده بيع الدواء. وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشت ده بيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى. يا يا باي يا خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها. خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها. كان حبيبها وغايب بقاله سنة والنهاردة وصل على بخت. أنا على يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدوى. أنا يلي كنت طبيب الهوى ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى. يا ماي يا على رمش عيون هذا الهوى خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها. كتب حسين السيد ولحن بليغ حمدي زي ما سمعنا دلوقتي أغنية وديع الصافي على رمش عيونها. بنرجع لأحداث فيلمنا. هويدا بتنعزل عن الناس لكن فجأة بتلجأ للهروب والنسيان عن طريق انضمامها لسهرات فرق الهيبز اللي كانت منتشرة في الوقت ده. حسن بيه بيكون لسه بيتعالج وشريف قاعد جنبه. والدة شريف بتيجي تزور حسن أبو ابنها. حسن بيتأثر جدا بالزيارة دي وخاصة لما بيشوف اللقاء الحار اللي بيتم بين ابنه شريف ووالدته. بيطلب من والدته إنها تفضل معهم بعد ما كانوا منفصلين سنين طويلة. رجوعه لزوجته وكمان مرضه بيخلوه يغير رأيه تجاه صباح وبنتها. صباح بتحاول تنقذ بنتها من الانهيار لكن بعد صدام بينهم بتضربها وبتجيلها حالة هستيرية من الصريخ لغاية ما بتفقد صوتها. طبعا الحزن بيصيب كل محبيها ومعجبيها وطبعا أعضاء فرقتها. وبيغني وديع الصافي أغنية حزينة دار يا دار راحوا فين حبايب الدار. هدا يا دار قوليلي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل قضاء لاليكي كانت نور تسبح في طيب الحور صباح الفضاء مهجور مرسوم في كل قضاء راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار سطار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا دار سمعناها دلوقتي كانت من كلمات حسين السيد وألحان بليغ النغم بليغ حمدي. بنرجع لأحداث الفيلم. صباح بتتعرض لأزمة مادية نتيجة أزمتها الصحية. فجأة بيجيلها خبر إن كل الديون تم سددها ومن فرحتها بيرجع لها صوتها تاني. علي وشريف بيقرروا إن هما يسافروا لصباح وهويدا. صباح بتفتكر إن علي هو اللي سدد الديون، لكن الحقيقة إن حسن بيه هو اللي سدد البنك كل الديون. صباح بتغني استعراض رائع جدا في نهاية الفيلم حب الدنيا، وبتغني مع وديع صافي. سيب الدنيا تحب وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب سيبها للي يحب حب الدنيا وحب الدنيا وسيب الدنيا تحب سيب الدنيا تحب وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب. سيبها للي يحب حدي بات عطشان والمية بتجري تحت البيت. لازم ما في عنده نظر حد يلاقي الشمس تخاطه ويمشي داري عليه. ما في عنده بعد نظر شمس الشموس يا صبوحة شمس الشموس يا صبوحة. حب الدنيا اللي سمعناه دلوقتي كلمات حسين السيد ونغمات بليغ حمدي. حسن بيه بيراجع نفسه وأخيرا بيوافق على زواج شريف من هويدة، وبتنتهي أحداث فيلمنا بهذا الزواج السعيد. قبل ما ننهي حلقتنا النهاردة وقبل ما نودعكم وكنوع من المشاركة، احنا ذكرنا مين اللي كتب ولحن معظم اغنيات الفيلم، لكن عندنا بعض الاغنيات عايزين مشاركتكم في بحث عن المعلومات مين اللي كتبها ولحنها. عندنا مثلا ذكرنا زمن غدار الموالي اللي غنيته صباح في احداث الفيلم، وكمان سماح يا ماما صباح غنتها هويدة، واستعراض اشتباه في حالة حب. شاركونا على الجروب بتاعنا غنوتك من فيلمك. كده خلصت حلقتنا، بشكركم جدا، ليكم تحياتي حنان سرور من أمام الميكروفون، والإعداد فؤاد محمد، الإخراج تامر عز الدين. كنتم مع غنوتك من فيلمك. إلى اللقاء الأحد بعد القادم، مع تحيات حنان سرور وتامر عز الدين.